الحمد لله نحمده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والقائل الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهرة بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا ممن يلتمسون طرق العلم لتسهل عليهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا كما جمعنا في هذه الغرفة المباركة مع هؤلاء الأخوة، أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة بصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صوت ضعيف أخوة الكرام، لهذا نعم. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بصحبة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسقينا من يديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أخوتي الكرام، اليوم كما اتفقنا في ما مضى أننا سوف نقسم الدرس إلى قسمين. الساعة الأولى سوف نكون مع شرح ألفاظ المقدمة الجزرية، والساعة التي تليها إن شاء الله سوف نقرأ مع الإخوة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. فإذا ساعة للشرح للجزرية، وساعة للقراءة والتطبيق برواية السوسي. وتوقفنا أخوتي الكرام في الدرس الماضي عند قول الإمام ابن الجزري رحمه الله، أو في نهاية ما توقفنا عنده في أحكام الراءات، وانتهينا منه ولله الحمد. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن حكم اللام التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله في قوله: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. وهذا الباب أخوتي الكرام، قبل أن نبدأ فيه أذكركم فيما مر معنا في قول الناظم رحمه الله عندما قال: ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولهم. ما كان مقصود الناظم رحمه الله من هذا البيت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولهم، ما هو المقصود، أو ما كان الناظم رحمه الله يقصد في هذا البيت؟ ترقيق اللام، التحذير من تفخيم هذه اللام، فيحذر وينبه الناظم رحمه الله القارئ قارئ القرآن أن يفخم هذه اللام نعم التي أصلها الترقيق إذا جاورت بعض الحروف المفخمة، لأن أصل هذه اللام إخوتي الكرام ما هو؟ أصلها الترقيق. فلذا إخوتي الكرام في قول الناظم رحمه الله: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، هنا كأنه يستثني من هذه اللام التي مرت معنا في باب التنبيه والتحذير في أوله، يستثني من هذه اللام لام لفظ الجلالة، يستثني منها لام لفظ الجلالة، أي ليست كل لام مرققة، وإنما هناك لامات تغلظ، فمن هذه اللامات التي أجمع عليها القراء وأهل الأداء فهي لام لفظ الجلالة بالشروط التي سوف يردها الناظم رحمه الله. فإذا أخوتي الكرام، بعدما انتهى الناظم رحمه الله من أحكام الراء وبيان متى الراء ترقق ومتى تفخم، نبه الناظم رحمه الله، أي بعدما نبه، لا يوجد صوت، في صوت الحمد لله، نعم، قلنا بعدما نبه الناظم رحمه الله على ترقيق الراء وذكر شروط الترقيق فيها سواء كانت متحركة أو ساكنة، وفهمنا من الضد أي ضد المنطوق أحوال التفخيم فيها، فعطف على هذا التنبيه في تفخيم اللام من لفظ الجلالة. وهذا الباب قلنا أخوتي الكرام هو باب التنبيه أيضا، التنبيهات والتحذيرات من قول الناظم رحمه الله في باب المقدمة محرر التجويد، فإن كنت من محرر التجويد لابد أن تلتزم بهذه الأمور التي يذكرها الناظم في هذه الأبيات. فإذا عطف الناظم رحمه الله على التنبيه الذي نبه فيه للقارئ في حكم الراء، عطف عليه التنبيه في تفخيم اللام من لفظ الجلالة التي لابد من مراعاة التغليظ فيها للاتفاق عليه ولإجماع القراء وأئمة أهل الأداء. فبين رحمه الله في بيت واحد حكم اللام أو حكم لام لفظ الجلالة من حيث التفخيم والترقيق، فقال: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. لفظ البيت إخوتي الكرام في قوله وفخم اللام من اسم الله بفتح النون وفي نسخة بكسرها، وفخم اللام من اسم الله. والأصل عندنا أخوتي الكرام كما هي في نسخة شيخنا حفظه الله من اسم الله بفتح هذه النون، على اعتبار أن التقاء الساكنين في من الجارة يحرك الساكن الأول أو نقول النون منها بالفتح، مثال كلمة من الجنة والناس فتحرك بالفتح، ولكن وعليكم السلام ورحمة الله هذا الأخ مسلم، ولكن هناك نسخة أخرى نعم كسرت فيها النون من اسم الله على أن الساكن الأول يكسر في أي اعتبار فهو مكسور، فإذا هناك نسختان، النسخة الأصلية التي سندنا عليها فهي من اسم الله بفتح النون، ويقرأ البيت أو الشطر الثاني إخوتي الكرام بالنقل فيه عن فتح نو ضم عن فتح نو ضم بهذه الطريقة بالنقل. ثم قول الناظم رحمه الله كعبد الله بضم الدال وفتحها، أي وردت بضم الدال ووردت بفتح الدال أيضا، ليصح المثال على وفق العمل القرآني، إلا أن القواعد كما تعلمون إخوتي الكرام أن الكاف كاف التشبيه تجر ما بعدها، فالأصل أن يكون كعبد الله، ولكن لا يستقيم المثال إلا بالضم أو بالفتح لما يريده الناظم رحمه الله من هذا البيت. الآن نأتي إلى شرح هذا البيت إخوتي الأحبة. أتبع الناظم رحمه الله التنبيه على تفخيم اللام بالراء لما بين الراء واللام من المناسبة، في أن كل واحد منهما يتأتى فيه التفخيم والترقيق، وبينا قبل قليل أن كذلك هذا الباب أو هذا البيت هو من استثناءات الناظم من قوله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولظ. هناك نبه الناظم وحذر من تفخيم هذه اللام، ولكن هنا نبه عن ماذا؟ نبه عن ترقيق الراء، حذر من ترقيق الراء في هذا الموضع، فعلينا أن نفخم هذه اللام بما سيذكره الناظم رحمه الله. فإذا التفخيم في الراء كما مر معنا في الدرس السابق والذي قبله، التفخيم في الراء هو الأصل، والترقيق في اللام هو الأصل، الترقيق في اللام هو الأصل، أما الراء فالأصل فيها التفخيم. فاللام إخوتي الأحبة الترقيق فيها هو الأصل، إذ أنها ليست بحرف استعلاء ولا تصل إلى قوة حرف الراء. لماذا اللام أصلها الترقيق؟ أولا أنها ليست بحرف استعلاء ولا تصل إلى قوة حرف الراء، وإنما هي مشبهة بها، وليس المشبه بالشيء مثله في كل أحواله. فإذا أصل اللام الترقيق حتى يدخل عليها التفخيم لعلل توجبه بعكس الراء، لذا قال الناظم رحمه الله وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. وفخم اللام أي وفخم اللام التي أصلها الترقيق. أين هذه اللام تفخم؟ تفخم فيما ذكره الناظم في اسم الله وما هي الشروط يذكرها. نعم. وقال مكي رحمه الله مكي القيسي في كشفه في المجلد الأول صفحة 218-219 اللام تفخم لمشاركتها الراء في المخرج، والراء حرف تفخيم، فاللام تفخم للتعظيم، وتفخم عند أحرف الإطباق لورش خاصة ليعمل اللسان عملا واحدا في التفخيم. إذن الناظم رحمه الله يأمر القارئ في قوله وفخم اللام أي المرققة أصلا. واصطلح بعض العلماء أن كلمة التغليظ لللام والتفخيم للراء وهي مترادفة، وعليكم السلام ورحمة الله. وقالوا أن تسمين اللام يكون في ذاتها لا في حركتها. تسمين اللام كما قال ابن الجزير رحمه الله في النشر أن تسمين اللام يكون في ذاتها لا في حركتها. نعم. أما علة النحويين إخوتي الكرام قالوا لكي لا تشتبه بكلمة اللات، هذه علتهم لماذا تغلظ هذه اللام في لفظ الجلالة، قالوا لكي لا تشتبه بكلمة اللاتي على ما ذكروه أن أصلها إله أو ما شبه ذلك، ورققت في الكسرة كراهة الخروج من الكسرة إلى التغليظ، فهذه علة النحويين أيضا. حدد الناظم رحمه الله شرط تغليظ اللام، حدد الناظم رحمه الله شرط تغليظ اللام، وعليكم السلام ورحمة الله، قال: من اسم الله، أي ليست أي لام، وإنما اللام التي في لفظ الجلالة، من اسم الله، من اسم الله أي من لفظ الجلالة لا غير، سواء اتصلت بضمير مثال اللهم أو لا، وهي الله، سواء كانت معها ضمير اللهم أو الله فهي في الحكم سواء، وأن يكون قبلها أي قبل لفظ الجلالة، تكون هذه بعد فتح أو ضم، يكون قبلها فتح أو ضم، فقال عن فتح أو ضم، وعليكم السلام ورحمة الله، عن فتح أو ضم. وهنا عن أخوة الكرام بمعنى بعد، عن بمعنى بعد، كما هو في قوله تعالى في سورة المطففين: لتركبن طبقا عن طبق عن طبق، نعم أي بعد طبقا بعد طبق، نعم. سواء كانت هذه الفتحة قبلها أو معها في نفس اللفظ، مثال: شهد الله وإذ أخذ الله وقال الله، نلاحظ أن هناك فتحة قبل لام لفظ الجلالة، فالعمل في لفظ الجلالة ما هو أخوة الكرام إذا سبقها فتح؟ ما هو العمل فيها؟ التغليظ، نعم، إذا سبقها فتح التغليظ أو التفخيم، نعم. وكذلك من الأمثلة: وعلى الله ربنا الله، قال عيسى بن مريم اللهم مريم اللهم، أو إذا ابتدأنا بها نعم رسول الله، نعم، وسوف تأتينا أمثلة أيضا للضم. إذا ابتدأنا بها الله، الله لا إله إلا هو، نعم، اللهم اللهم كذلك، هذه نلاحظ أن اللام فيها مغلظة، سواء قلنا اتصل بها ضمير أم لم يتصل. وإذا كان قبلها ضم، أخوة الكرام، أمثلة عندنا: رسول الله، عليكم السلام ورحمة الله، ويشهد الله لما قام عبد الله، كذبوا الله، وإذ قالوا اللهم، نعم، عبد الله، نعم. فإذا ما هو العمل إذا سبقها ضم شيخ محمد أخوة الكرام؟ إذا سبقها ضم لفظ الجلالة ما حكمها؟ التفخيم أيضا. فإذا هناك الشرط الثاني معنا أن يسبق لفظ الجلالة فتح أو ضم، ولذا قال الناظم رحمه الله: عن فتح أو ضم، عن فتح أو ضم. فإذا تغليظها أخوة الكرام إجماعا من القراء، إجماعا من القراء، سواء اتصلت بضمير أم لا، إذا انضم ما قبلها أو انفتح أو ابتدئ به، وتفخيمها للتعظيم، وتفخيمها للتعظيم، فهي مفخمة أبدا للتعظيم، إلا أن يأتي قبلها كسرة فترقق للكثرة مناسبة. فإذا إذا وقع قبلها فتح أو ضم فهي مفخمة مغلظة، والتغليظ فيها تفخيم لتعظيم هذا اللفظ لفظ الجلالة. وإذا سبقها كسر أخوتي الكرام فترقق هذه اللام مناسبة، أي مناسبة الكسرة التي قبلها، سواء كانت هذه الكسرة في حرف زائد عليها أو في كلمة أخرى متصلة بها، أصلية كانت أو عارضة، فلا خلاف في ترقيقها لأجل تلك الكسرة، سواء كانت الكسرة التي قبلها، سوف نأتي بعد قليل إن شاء الله ونقارن بينها وبين الراء. الراء قلنا لابد أن تكون الكسرة أصلية من بنية الكلمة، هنا لفظ الجلالة أخوتي الكرام إذا سبقها كسر، سواء هذا الكسر من بنية الكلمة معها، أقصد يعني متصلة معها، لم تكن منها أصلية فرعية عارضة، المهم أن يسبقها نعم كسر، فهي تكون مرققة. نعم. ومن أين لنا أخوتي الكرام أنها ترقق قبل الكسر؟ أين لنا من ترقيق كسر، من ترقيق هذه اللام؟ نعم، من المفهوم، من المفهوم المنطوق شيء والمفهوم شيء آخر. نعم، المفهوم بالمخالفة عكس المنطوق، أحسنتم، عندما قال وفخم اللام من اسم الله، أي بمعنى ورقق اللام من اسم الله عن كسر كعبد الله. نعم، نفهم من هذا. نعم، عندما ذكر الفتح والضم فإذا وبالأضلال تعرف الأشياء، وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاح بالذكاء لتفضلا. أخوتي الكرام، موضع اللسان، موضع اللسان في حال النطق في اللام المرققة وفي اللام المغلظة كيف يكون وضع اللسان؟ اللسان في نطق اللام حال الترقيق، أخوتي الأحبة، اللسان في نطق اللام ثلاثة مواضع لا بد من عملها في الترقيق، ثلاثة مواضع لا بد من عملها في حال ترقيق اللام. الموضع الأول الحافة وتعلقها بالضاحك، الحافة وتتعلق هذه الحافة أخوتي الكرام بالضاحك، ومعروف طبعا احنا أخذنا في باب المخارج أخذنا توزيع الأسنان وأخذنا كيف يخرج اللام، ولكن من باب التذكير إن شاء الله. الموضع الثاني الطرف الجانبي، تعلقه بالنابي والرباعيات. الموضع الثالث وهو الطرف الأمامي والمعروف برأس اللسان، تعلقه أو تعلقه بالثنايا العليا، أي بلثتها. إذن عندما نقول بسم الله، لو الكل الآن يجرب بسم الله سوف يلاحظ أن هناك اتصال في الحافة مع الضاحك والطرف الجانبي مع النابي والرباعيات، والطرف الثالث هو الطرف الأمامي وهو المسمى برأس اللسان، يكون متصلا بماذا؟ بفويق الثنايا العليا. بسم الله، بسم الله، نلاحظ لا لا لا ال ال، هذه هي المرققة. أما بالنسبة للام المغلظة أخوتي الكرام فهي في أربعة مواضع، اللسان يعمل أو العمل فيه في أربعة مواضع، طبعا اثنان كما حال الترقيق، الأول والثاني، الحافة تتعلق بالضاحك، الطرف الجانبي يتعلق بالنابي والرباعيات. أما بالنسبة للطرف الأمامي وهو الموضع الثالث وهو رأس اللسان، فيأخذ مساحة أكبر أي بعرض اللسان، وفويقه بقليل أي فويق مخرج أو موضع وضعك لرأس اللسان في حال الترقيق، ويكون بعرض رأس اللسان ليس بمستدقه. عندما قلنا بسم الله وعندما نقول عبد الله عبد نلاحظ أن يكون ليس برأس اللسان مستدقه، وإنما بعرض رأس اللسان، يكون العمل بعرض رأس اللسان. والمحل الرابع أخوتي الكرام هو ارتفاع من مؤخرة اللسان. مؤخرة اللسان لابد أن يرتفع، وهو ما بين أقصى اللسان ووسطه، فهذه المنطقة هي منطقة التغليظ أو التفخيم، عليكم السلام ورحمة الله. فإذا للسان حال الترقيق ثلاثة مواضع لابد من العمل، نعم. وفي حال التغليظ في اللام أربعة مواضع لابد أن تعمل، موضعان يتشابهان في الترقيق والتفخيم، الموضع الثالث والرابع يختلفان. الموضع لماذا لم نقل في الترقيق هناك موضع رابع وهو انخفاض مؤخرة اللسان؟ لماذا نقول لأن الأصل في اللسان هو قاع الفم، فلذلك لا يحتاج ذكره، ولكن حال التغليظ قلنا بارتفاعه لأن هذا هو العمل الآن، فيعمل في الارتفاع وليس العمل في الانخفاض. وقلنا أن الفرق الثاني بين التغليظ والترقيق في مقدمة اللسان، اللسان في الترقيق يأخذ جزء بسيط من رأس اللسان وهو ما يسمى تقريبا بالمستدق أو ما يقاربه، أما بعرض اللام يأخذ بعرض اللسان بعرض رأس اللسان نعم بهذه الطريقة. واضح إن شاء الله؟ يعني أرجو أن الجميع يجرب الآن في عملية لفظ اللام المغلظة واللام المرققة، وكيف كيفية وضع اللسان فيها، لأن هناك ما نسمع من بعض يعني الأخوة أحيانا يكون في اللام المرققة هناك شيء من الترقيق، نعم هناك عفوا شيء من التفخيم في اللام المرققة، شيء من التفخيم. الفرق الأول، نعم قلنا الفرق الأول بين اللام المغلظة واللام المرققة هو موضع رأس اللسان، رأس اللسان في الترقيق يكون أقل ويكون بمستدق رأس اللسان، وأن يحاذي الثنايا من أصولها أكثر مما سوف يحاذيه حال التغليظ. حال التغليظ يخرج فويقه قليلا، أما بالنسبة للترقيق فهو يصادم يعني الجذور الأصلية للثنايا العليا حتى أن شيء بسيط يطفو على سطحة أو صفحة الثنايا العليا. أما بالنسبة للمغلظ اللام المغلظ لا، يكون بعرض اللسان وفويق هذا الموضع الذي التصق فيه رأس اللسان حال الترقيق. عندما نقول نلاحظ أن هناك ارتفاع قليلا، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني قلنا هو في ارتفاع مؤخرة اللسان حال التغليظ وعدم تحريك ما هذا الموضع حال الترقيق، وعدم تحريكه أي بمعنى أنه في محله في قاع الفم، نعم. وطبعا الصوت يخرج من الجانبين، نعم نعم. انطباق ماذا؟ انطباق ماذا؟ هو الانطباق، انطباق اللسان مع أصول الثنايا العليا في كلتا الحالتين لابد أن ينطبق، لا يكون هناك مجال لخروج الصوت من هذا الموضع. لا نقول نعم، لا يكون، لابد من الالتصاق، لابد من الانطباق، ولكن الانطباق في المرقق يكون من عرض اللسان أقل، وفي المغلظ يكون أكثر، نعم أكثر، ولكن الانطباق أو الإطباق أو بمعنى الالتصاق فهو واحد، لابد من الالتصاق، لا نقول أن هذا التصاقه أقل من المغلظ، أي بمعنى أن هناك فجوة بين رأس اللسان وأصول الثنايا العليا، فهذا سوف لا يؤدي إلى خروج اللام بتاتا. نعم، فإذا هذا أخوتي الكرام ما كان اللام وعمل اللسان فيها. نعم، وعمل اللسان فيها، واضح؟ نعم، قلنا هناك، نعم الفرق قلنا في رأس اللسان وفي مؤخرته فقط، يعني ليس هناك فرق ثالث. أما بالنسبة لحافة اللسان وطرفه الجانبي فهما متشاكلان في المغلظ وفي المرقق، في المغلظ وفي المرقق، لم نأتي بفرق ثالث، وإنما هذا هو الفرق الأول والثاني بالنسبة لرأس اللسان وبالنسبة لمؤخرته. واضح إن شاء الله. نعم، الآن بارك الله فيكم أخوتي الكرام نأتي إلى التنبيه على لفظ الجلالة في حال التغليظ والترقيق. وعليكم السلام ورحمة الله. التنبيه على حال نطق هذا اللفظ وما هي الأخطاء الشائعة التي ترد حال اللفظ فيها. أنا عندي ثلاثة تقريبا أو أربعة أمور أريدكم أخوتي الكرام قبل أن أقول هذه الأمور، ماذا ترون أو ما تسمعون من الأخطاء الشائعة في لفظ هذه اللام، سواء كان حال الترقيق أو كان حال أو حال التفخيم. لكي نستخرج، عندما تقولون الخطأ فبالتأكيد أنتم لا تطبقون هذا الأمر. نعم، الأخ القاضي يقول ضم الشفتين، ضم الشفتين يقصد فيه في حال تغليظ اللام، في حال تغليظ اللام يقول أننا لا نضم الشفتين، أي لا نأتي بصورة الواو فيها. أحسنت، عندما نقول الله لا نقول الله، وهذا ما نسمعه كثيرا، لابد من عدم عمل الشفتين في حال نطقنا بلفظ الجلالة أو بالحروف المفخمة عامة. نعم، إلا ما كان له علاقة بالشفتين وهو الضم أو حروف الشفة، فنقول الله. نعم، أخت الشفاء تقول نطقها نونا. نعم، هناك من يغلق هذا المخرج بالكلية فيخرج من الخيشوم فيقول مثلا الله، وهذا ما يكون عنده شيء من الغنة فيها، هذا خطأ أيضا. نعم، ترقيق اللام الأولى وتفخيم الثانية، ممتاز، هذا مما يتعسف فيه البعض أخوتي الكرام، مما يتعسف في لفظ الجلالة فيقول الله، هذا من التكلف والتعسف، وهذا شيء غير صحيح. كثير ما نسمع يقول أن اللام الأولى مرققة واللام الثانية مغلظة، على اعتبار أن اللام المشددة عبارة عن حرفين، فنرقق الأولى ونغلظ الثانية، وهذا أمر غير صحيح، فعلينا أن ننطق الحرف حرف اللام لاما واحدا مغلظا مشددا. الله، تغليظ حروف الكلمة كلها أو كلها. نعم، أحسنت أخي مسلم، نعم هناك من يلفظ هذا اللفظ يقول الله الله، يغلظ ويفخم الهمزة ويفخم أيضا الهاء، وهذا خطأ شائع أيضا، فعلينا أن نحذر أن الهمزة مرققة في جميع أحوالها والهاء مرققة في جميع أحوالها، ليس هناك تفخيم ولا تغليظ في الهمزة ولا في الهاء، تفخيم اللام عند كونها مرققة. أحسنت، نعم كذلك هناك من يغلظ هذه اللام، وهذا ما نبه عليه الناظم رحمه الله عندما قال وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضم كعبد الله. نعم علينا أن نراعي هذا الأمر، فإذا أتانا حرف حرف كما ذكرنا مفتوح أو مضموم قبلها فعلينا بالتغليظ، وإن كان مكسور علينا بالترقيق، تفخيم الهاء معها. نعم إمانة صغرى، نعم هذا أحسنت، ذات النطاقين أحسنتي. نعم فالإمانة الصغرى أو حتى الإمانة الكبرى أخوتي الكرام في حال الترقيق هناك من يبالغ، نعم تقليل الألف تفخيم الهاء ذكر، نعم نعم يبالغ في الترقيق فيقول بسم الله بسم الله، يقول هذا أخوتي الكرام، هذا إذا لم يرد في رواية فلا يجوز القراءة بهذه الطريقة. وردت في إحدى الطرق للإمام الكسائي الذي نقل عنه الراوي قتيبة وهو من أحد الرواة غير أبو الحارث والدوري الكسائي، ينقل عنه راو آخر واسمه قتيبة ونقله إمام الداني رحمه الله في كتابه الجامع، نقل أن هناك إمانة في لام لفظ الجلالة إذا سبقها لام الجر. إذن هذه في هذه الرواية بهذا الطريق عندما يقول لله هنا يميل، يميل هذه الفتحة ويميل هذه الألف، ولكن في غير هذه الطريقة أو في غير هذه الرواية فلا يجوز الإمالة بتاتا، فنحذر نقول لله، لابد الصوت صوت الألف أولا الفتحة نخلصها فتحة كاملة ثم نأتي بالألف مستقيمة متفعلة الصوت والهواء إلى الأعلى. نعم الأصل أن الأولى أدغمت الثانية. نعم المبالغة في الانحراف، نعم هذا هو ما قيل صحيح حتى انها. نعم مع ضم الشفة أو شفتين كما قالوا قبل قليل. نعم عدم الاتيان بصفة اللين كما في جعلنا. نعم صفة اللين إخوة الكرام لا بد منها، من أخ التوبة النصوحة بارك الله فيه يقول عدم الاتيان بصفة اللين يعني من الأخطاء الذين يقرؤون لا يأتون بصفة اللين في اللام، واللام هي من صفاتها الذاتية الأصلية اللازمة صفة اللين، أي يقطع الصوت على اللام فيقول مثلا الله الله، يقطع الصوت بهذه الطريقة، والأصل أن في اللام أخوتي الكرام صفة اللين، وهنا صفة اللين تكون أكثر من غيرها من غير موضع في موضع هذا اللام. لماذا أخوتي الكرام تكون هذه الصفة صفة اللين في لام لفظ الجلالة أكثر من غيرها؟ نعم لماذا تكون صفة اللين الآن في لفظ الجلالة أكثر من غيرها؟ نعم لأنها مشدد، لأنه مشدد هذا الحرف، والحرف المشدد عبارة عن حرفين، فكل ما كان مشددا أخذ نعم أخذ صفات حرفين وليس بصفات حرف. فنقول إذن الله، ولكن نحذر من عدم المبالغة سواء كان يعني كل شيء لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، فعلينا أن نأخذ بالموازين ونأخذ بما هو موجود معنا في حال في أحكام التجويد. نعم فإذا ما شاء الله تبارك الله أنتم ذكرتم يعني أمور كثيرة من حيث الأخطاء التي ترد عند القارئ حال النطق بلفظ الجلالة، وكذلك المبالغة في التغليظ أيضا خطأ. نعم كما قلنا يبالغ البعض ويقول الله فيحرك الشفتين فيها، فإذا لا إمالة لا مبالغة، وكذلك أخوتي الكرام عند التغليظ، عند تغليظي علينا أن نأتي بالتغليظ الكامل وبتفخيم الألف، عدم إخلاص تفخيم الألف مع اللام المفخمة. نعم لا بد من الإتيان بالإتيان بالألف التي بعدها مفخمة تابعة لللام، فنقول الله بهذه الطريقة الله. لا لابد من إكمال وإتمام هذا الحرف حرف الألف لأنه يتبع ما قبله. نعم لأنه يتبع ما قبله. ولماذا يصدر هذا الخطأ أخوتي الكرام؟ يصدر هذا الخطأ للإتيان، يريد القارئ أن يأتي بالهاء المرققة، فسوف تأتي الهاء المرققة من غير ما تفعل هذا الأمر. عندما تقول الله هذه هاء مرققة لا يحتاج إلى ترقيق هذه الألف في نهايتها، لابد من إكمال التفخيم فيها، لابد من إكمال التفخيم فيها. وكذلك أخوتي الكرام إن شاء الله ننتهي إن شاء الله من الأخطاء. كذلك بارك الله فيكم، هناك من يختلف هذه الألف، عليكم السلام ورحمة الله، هناك من يختلف هذه الألف أي لا يكمل مقدار الألف فيها، يقول الله الله بهذه الطريقة، وخاصة في من يقرأ بالحجر، فعلينا أن ننتبه إلى إكمال الألف فيها. نعم هذه بالنسبة يعني ما شاء الله تبارك الله ذكرنا معكم، نعم وذكرتم يعني من الأخطاء العديدة. نعم هل مخرج اللام المشددة واللام المتحركة مخرج واحد؟ نعم مخرج اللام أو مخرج الحروف المشددة بالعموم، الحروف سواء كانت مرققة عفوا سواء كانت مخففة أو كانت مشددة فمخرجها واحد، المخرج واحد فقط، الذي يختلف هو النبر في المشدد، النبر في المشدد أي أن نذهب إلى الحرف بقوة ونضغط في مخرجه. نعم هذا هو، مثلا نقول الله بسم الله، نلاحظ لا هذه لا بسم الله المخرج واحد. لما نقول مثلا نعم النبر، نعم النبر هو بمعنى الضغط، نعم هو الضغط على الحرف أو مخرج الحرف. نعم فإذا اللام المخففة واللام المشددة في المخرج واحد لا يختلف، فقط يختلف في ماذا؟ في قوة الذهاب إلى مخرج الحرف والضغط فيه أو النبر في موضعه. هذا هو بالنسبة للمخرج أو في نعم. الآن أخوتي الكرام قبل أن يعني اليوم نتكلم عن هذه اللام فقط إن شاء الله، نأتي بسؤال الآن. لو قيل انتهينا من الإجابة، إجابة اللام المشددة واللام المتحركة، الأمر واضح؟ نعم وفيكم بارك. لو قيل، ننتبه إلى هذا السؤال أخوتي الكرام، لو قيل لما كانت الكسرة العارضة والمفصولة توجب ترقيق اللام من اسم الله ولا توجب ترقيق الراء؟ مر معنا في الأبيات السابقة في الدرس الماضي أن الكسرة العارضة أو المفصولة إذا أتت قبل الراء الساكنة مثلا ماذا تفعل في الراء؟ لا ترققها وإنما تفخمها، نعم تكون مفخمة. لماذا هذا العمل لا يكون أيضا في لام لفظ الجلالة؟ عندما نقول بسم الله هنا الكسرة منفصلة، لله ليست من بنية الكلمة لام الجر، لماذا لم نفعل هذا الأمر ذلك مع اللام أو العكس، لماذا لم نفعله مع الراء؟ السؤال واضح أخوتي الكرام؟ أخشرف يقول صعوبة الانتقال، صعوبة الانتقال من ماذا لماذا؟ نحن ننتقل هو ممكن يقول صعوبة الانتقال من الكسر إلى التفخيم فرققت هذه، ولكن نحن انتقلنا من الكسر أخي شرف من الكسر إلى الراء المفخمة، فلم تكن هناك صعوبة انتقال. لا لا، ما معنى لا؟ يعني غير واضح السؤال، أعيد السؤال. لما كانت الكسر العارضة والمفصولة توجب ترقيق اللام من اسم الله ولا توجب ترقيق الراء؟ اتصال النفيدة. أخي سفيان لم أفهم ما كتبت، بارك الله فيك. الاتصال النفيدة الأفيدي، الأفيدي. لو أحد يترجم بارك الله فيكم. الأصل في اللام الترقيق. الأخ آدم يقول لأن الأصل في اللام الترقيق، لن تخلص الكسرة إن فخمنا اللام، ستضيع الحركة، لأن الأصل في اللام في الراء التفخيم، لأن الراء مفتوحة مفتوحة. يقول لأن الراء مفتوح مفتوحة أو مفتحة. نعم يقصد ممكن مفتوحة الأخ سفيان. نعم نحن نقول الراء الساكنة، الراء الساكنة أيضا أخي سفيان، عندما نقول إرصاد هنا كسر قبلها فخمت، المفروض تقصد أنها منفصلة. نعم نعم، لأن أصل لام الترقيق من أصل لا الراء التفخيم. نعم هذا هو، هذه هي الإجابة كما ذكر الجميع تقريبا، أن أصل لام مرقق وليس كذلك في الراء. أحسنتم، لأن أصل الراء مفتوحة، ممكن يصل مفخم وهي تفخم. نعم اللام تبقى على أصلها والراء أيضا تبقى على أصلها. أحسنتم بارك الله فيكم. نعم هذا السؤال أخوتي الكرام أورده الإمام الجزري رحمه الله أيضا في النشر. نعم وفي جوابه طبعا كلام كثير، لخصته أن اللام لما كان أصلها الترقيق وكانت تغليظ عارضا لم يمنع تأثير الكسرة فيها، سواء كانت الكسرة أصلية أم عارضة في كلمتها أو لا، فسوف ترجع للأصلي، ترجع للأصلي، فقد كان التغليظ فيها للمناسبة وللتعظيم بخلاف الراء. فإذا نرجع الأصل أخوة الكرام كما قلتم، أن اللام أصلها الترقيق والراء أصلها التفخيم. نعم هو الأصل فقط. نعم هو الأصل. نعم هو الأصل كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر، قال لأنها الأصل في اللام الترقيق والأصل في الراء التفخيم. عليكم السلام ورحمة الله. لو كان الأصل اللام التفخيم، لو كان الأصل في اللام التفخيم سوف تكون مفخمة. نعم هل سنستطيع تفخيم اللام من بسم الله؟ سوف تغلظ لو كانت، لو كان الأصل فيها التغليظ، وهذا افتراض يعني ممكن أن يكون اللسان متعود عليه، سوف يكون فيها التغليظ. نعم لو كان الأصل فيها التغليظ. نعم ولكن لأن الأصل فيها الترقيق فلذا لم نستطع حتى باللسان وحتى بالنطق هناك صعوبة. نعم نعم كمرة لها حالات ستضيع حركة الكسرة. لا حركة الكسرة لا تضيع مع من يريد أن يأتي بها، عندما نقول بسم الله. نعم وسوف نضرب الآن مثال آخر إن شاء الله بعد قليل، وسوف نرى كيف هذه الكسرة سوف ترقق معنا لام لفظ الجلالة أو تغلظها، وسوف نأتيكم وهذه معنا في الرواية التي سوف نقرأ بها بعد قليل إن شاء الله. نعم نعم في كتاب النشر، في كتاب النشر المجلد الثاني ذكر فيها في باب أحكام اللامات، ذكر في باب التنبيهات ذكر هذا الأمر، أظنه في ممكن في المحور الخامس في باب التنبيهات على اللامات. نعم هل هناك إجماع بأن الأصل في الراء التفخيم؟ قلنا هذا أخي الحبيب التوي النصوحة في الدرس الماضي، قلنا الجمهور قال بأن الأصل في الراء التفخيم الجمهور، ولكن هناك ثلاثة أقوال، هناك من قال أن لا ليس أصلها التفخيم وإنما الترقيق، وهناك من قال لا ليس لها تفخيما ولا ترقيقا بل بحسب ما ترد فيه. نعم واضح. نعم الآن أخوتي الكرام نأتي إلى السؤال الثاني وهو متعلق بلفظ الجلالة أيضا. نعم هل لفظ الجلالة الآن المرسوم إلينا هل هو مشتق أم جامد؟ لفظ الجلالة هذا هو الله، هل هو مشتق أم جامد؟ ما معنى مشتق وما معنى جامد؟ أو معروف إن شاء الله. مشتق يعني هل هو مأخوذ من شيء أو مشتق. هناك قولين، هناك قولان، مشتق مشتق والأولى والأولى جامد أو الراجح والله أعلم، قبل قيل أنه مشتق وقيل جامد مختلف فيه. مشتق مشتق مشتق مشتق من إله. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. طبعا العلماء يعني اختلفوا كما أنتم اختلفتم الآن، هناك من قال أنه مشتق وهناك من قال أنه جامد، هناك من قال أنه مشتق وهناك من قال أنه جامد، والكثير من يذهب منهم كما يأتي في بعض الشروحات كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذلك كالشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله يقولون بأنه مشتق. نعم بأنه مشتق، فاختلف العلماء، منهم من قال أن معناه المألوه أي المعبود محبة وتعظيما، وهو مشتق على القول الراجح عندهم لقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فإن في السماوات متعلق بلفظ الجلالة يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. هذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية في المجلد الأول صفحة 38، وذكر كذلك الشيخ أبو بكر الجزائي رحمه الله. نعم نعم رحمه الله ورحمنا جميعا ورحمك الله أخي روزي، نعم رحمة الله عليه رحمة واسعة، أي من أله يأله إلها وألوهة إذا عبد، فالإله بمعنى المألوه أي المعبود، فلفظ إله اسم جنس يطلق على كل معبود بباطل كسائر الآلهة أو بحق كالله عز وجل. هذا إذن هو القول الراجح عندهم أنه مشتق. وقالوا هناك فئة أخرى قالوا أنه اسم جامد غير مشتق، فهو اسم قديم على ذات الرب تبارك وتعالى يعرف به ولم يسمى به غير الله تعالى. نعم نعم من الألوهية كذلك من الارتفاع. نعم نعم نعم أحسنت أخي بدر. نعم إذن الآن توصلنا إلى معرفة الأصل أو هل هو مشتق أو جامد، فقلنا هناك من يقول بالاشتقاق وهو القول الراجح عند البعض، وهناك قول يقول بأنه جامد وليس بمشتق. نعم الآن نأتي أيضا كما ذكر أخونا الحبيب بدر بارك الله فيه حتى في رسمه وما سيعود علينا من كونه جامد أو مشتق. نعم يعني ما لماذا نقول هو جامد أو مشتق؟ هنا أخوتي الكرام عندنا في لفظ الجلالة عندما نقول هناك شيء كذلك يؤخذ في الرسم، لا طبعا لا يختلف في حكم معين، الحكم واحد، ولكن هنا من باب هذه الكلمة دائما يتكلم عنها العلماء في هل هي مشتقة أو هي جامدة. أما بالنسبة لمعرفة حكمها من حيث اللفظ فهو واحد، ولكن هل هو مشتق أي مشتق من الإله فهو المألوه المعبود، لكي نأتي بمعنى هذه الكلمة لكي يأتون بمعنى هذه الكلمة يأتون بمشتقاتها إلى ما يصلون إلى معنى هذه الكلمة، كما هي مشتقات مثلا الفعل المعين. نعم، فعل معين يريدون أن يأتوا به، يقولون هذا هو كذا كذا كذا، فتح يفتح فتحا، كذا وكذا وهكذا. نعم. أما بالنسبة للنفض فهو شيء واحد. نعم، يخص اللغة وكذلك، نعم سوف يخصنا كذلك في الرسم. الآن في الرسم أيضا سوف نحتاجه. نعم، الآن في رسمه، في رسمه، هل الرسم فيه بهذه الطريقة أصالة؟ هل هو الأصل أصالة أم لا؟ هل أصل فيه بهذه الرسم أم لا؟ إذا حذفت العرب الهمزة ثم أدغمت اللام في اللام، الشفاء تقول الإله بهذه الطريقة، الله يتخالف اللات. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم نعم، إذن على القول سواء كنا نقول بالاشتقاق أو بالجمود، فالأصل في الرسم الإملائي، أخوتي الكرام، الرسم الإملائي كيف تكتب؟ نعم، الله بها كما كتبها الأخ بدر بارك الله فيه، يعني لابد أن تكتب بهذه الطريقة. نعم نعم، فإذا بهذه الطريقة المفروض تكتب في الرسم الإملائي، ولكن في الرسم المصطلح وأصبح الرسم المصطلح هو الأصل الآن بكتابتها بالله، بالله. نعم، ولمخالفة، نعم ولمخالفة كلمة اللات لو وقف عليها بمن وقف التاء بالهاء، ووقف التاء بالهاء. نعم نعم، هذا طبعا مبحث لفظ الجلالة كاملا نأخذه لكي يعني نكون على علم، وكما نقول لو كانت ثقافة أيضا فيها. نعم، الأمر الآخر أخوتي الكرام، الأمر الآخر كذلك، لفظ الجلالة، لفظ الجلالة في هذا اللفظ، لفظ الجلالة، التغليظ فيها، التغليظ فيها، هل هو أصل أم فرع؟ التغليظ في لام الجلالة هل هو أصل أم فرع؟ أصل وفرع وأصل وفرع وفرع وأصل وأصل، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. نعم طبعا، نعم الكثير، نعم الكثير منهم من قال هو أصل للتعظيم والتفخيم لهذا المسمى، ولكن يبقى عندنا أمر بأن هذه اللام أصلها الترقيق، ولكن نعم لما وجدت في لفظ الجلالة، لما وجدت في لفظ الجلالة فكان من للمناسبة هذا اللفظ التعظيم، فكيف يعظم الأمر؟ بالتفخيم، لابد أن نفخم هذا الأمر، فلماذا رقق إذن؟ رقق من أجل كسر المناسبة، حتى أن قيل أخوتي الكرام، قيل أنه من أفخم الحروف، من أفخم الحروف. لماذا؟ قالوا لعظمة، نعم لعظمة المسمى به، فهو من أفخم الحروف لعظمة المسمى به. نعم، أما رقق للمناسبة لعدم الخروج من الاستفال إلى الاستعلاء، عندما نقول بسم الله نلاحظ الكسرة هذه التي قبلها لكي لا يكلف اللسان بما لم يأتي به العرب ولم يستطيع العرب فيه، فقالوا بعدم الإتيان بالكسر إلى الاستعلاء أو إلى الارتفاع، فالكسر استفال أي انخفاض، والاستعلاء ارتفاع، فسوف يكون الضد. نعم، سوف يكون هناك ضد في الاثنين. نعم نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. نأخذ إن شاء الله أخوتي الكرام يعني فقط 5 دقائق ونتوقف، لأننا قلنا ساعة واحدة للجزرية، وسوف نبدأ بالقراءة إن شاء الله. وأن الأصل في لفظ الجلالة التفخيم، نعم هذا ما قالوه، وهذا ما أكد عليه الإمام مكي رحمه الله، مكي القيس في كتابه الرعاية أكد على هذا القول. نعم نعم بارك الله فيكم. نأتي إلى أمر آخر، نأتي إلى أمر آخر. عندما نقرأ في رواية ورش، أخوتي الكرام، عندما نقرأ في رواية ورش، مثال مثلا لا لم نقل، قلنا اللام في عمومها، اللام الأصل فيها الترقيق، اللام، واستثنينا الآن ماذا؟ استثنينا لفظ الجلالة. نعم لا تختلط الأمور عندكم بارك الله فيكم. الآن استثنى العلماء لفظ الجلالة فقالوا أن فيها الأصل، وهذا طبعا لماذا قالوا هذا؟ قالوا لعظمة هذا الاسم، يعني لا شيء غير هذا. نعم نأتي الآن أخوتي الكرام عند ورش. نعم عند ورش، ورش رحمه الله يقرأ مثال في أفغير، نأتي أفغير، لا لا نذهب بعيد الآن، لم أدخل في أحكام اللامات لورش. أفغير، نلاحظ هذه الراء، ويأتي بعدها ماذا؟ لفظ الجلالة. هل نقرأ في لفظ الجلالة بالتفخيم بالتغليظ أم بالترقيق؟ أفغير الآن، ويبشر، ويبشر، هل نقرأ الله أم ويبشر الله؟ بالتفخيم بالتغليظ، أحسنتم. نعم لماذا؟ لأن حركة الفتحة باقية. نعم الأصل في حرف اللام وتغيرات الأصل اللام. نعم لأن حركة الراء أخوتي الكرام باقية ولم تغير. قلنا أفغير الله، أفغير الله ويبشر الله، نلاحظ هذه الراءات المرققة، الراء المرقق لا يغير في لفظ الجلالة. لماذا أخوتي الكرام؟ لماذا لم يغير في لفظ الجلالة؟ بما أنها راء مرققة أصبحت، بدل ما تكون مفخمة كانت مرققة. ما هو السبب في عدم تغيير التغليظ في لفظ الجلالة؟ لأن نعم ذكرت أنا قبل قليل، لأن الراء لها حالتان بس. نعم أحسنت، لأن محب القرآن، نعم لأنها، نعم لأنها لم، نعم لأن الفتح لم يتغير، لم يتغير الفتح، قلنا عن فتح أو ضم، لم يقل الناظم عن مرقق، قال عن فتح أو ضم، فالفتحة خالصة فيها حركة، نعم الحركة حركة الفتح خالصة، العبرة بالحركة. أحسنت أخي شرف، العبرة بالحركة، لا نأتي ونقول لا اللسان لا يستطيع، لا اللسان يتعود، يتعود على الصح. نعم فنقول أفغير الله يبشر الله. الآن نأتي إلى مثال آخر، وهو ما نقرأ به إن شاء الله بعد قليل في رواية السوسي، في قوله تعالى مثلا نرى الله، ونحن نعلم أن السوسي رحمه الله في مثل هذه الكلمات الرائية التي فيها الإمالة قولا واحدا عنده، إذا أتى بعدها ساكن جاز له أن يميل وجاز له أن يفتح، له الوجهان. نعم له نرى وله نرى، بشرط ماذا؟ أن يأتي بعدها ساكن. الآن عندما نقرأ نرى الله لا مشكلة، لا مشكلة عندنا. عندما نقرأ نري الله أو نري الله، الآن عندما نأتي بالإمالة في الراء، فما حكم لام لفظ الجلالة؟ نعم أخوة الكرام، الأخ محمد يقول مرققة، والأخ بدر يقول مفخمة، الترقيق التفخيم مفخمة. عندما نأتي ناري، الآن هناك قاعدة أخوتي الكرام، قبل قليل كما ذكرتم قلنا أفغير الله، ماذا فعلنا؟ لم نحرك الفاتحة فقلتم التفخيم، فكان قولكم صحيح لأن الإمالة قريبة للكسرة. فقال محمد ترقق، فتح قبل ساكن التغليظ، نعم الفتحة أي بمعنى التفخيم، مرقق أن الإمالة فتح قريب من الكسر. نعم الأخ آدم يسجل وإلا ذكر لكم وكتب لكم. نعم لأن نحن أخذنا هذه الآية ومرت معنا أيضا سواء كان في الأصول أو في التطبيق، قلنا يجوز فيها الوجهان في لام لفظ الجلالة كما قلتم. نعم كما قلتم يجوز فيها الوجهان. نعم لأن معنا أولا أخوتي الكرام معنا الراء الآن حركتها تغيرت من فتحة قريبة إلى الكسرة، فلهذا الأمر رققت لام لفظ الجلالة، رققت لام لفظ الجلالة. نعم والأمر الثاني أنها مفخمة لأنها لم تخلص هذه الكسرة، لم تخلص هذه الكسرة، فإذا هي بين الفتحة وبين الكسرة، فإذا قلنا من الفتحة فغلظت هذه اللام، وإن قلنا من الكسرة فرققت هذه اللام، فجاز لك وجهان، نري الله ونري الله، نري الله ونري الله، وهذا ما أخذناه وطبقناه في أصول رواية السوسي. هذا بالنسبة إخوتي الكرام عن لام لفظ الجلالة باعتبار الأصل وباعتبار الحركة العارضة. ممكن هذا الكلام أخي الحبيب شرف، ولكن نقول أن الجواب الأفضل يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار عدم خلوص الحركة، لأن ليست للكسرة وليست للفتحة، لا تستطيع أن تقول هذه فتحة ولا تستطيع أن تقول هذه كسرة، وإنما هي بين الفتحة وبين الكسرة. نعم ليست هي الآن كأصل أتت، وإنما هي الآن عارضة بين فللعارضة لها حكمان عند في لفظ الجلالة، وهذا خاص في رواية السوسي، خاص في رواية السوسي، لكن نأتي عند قراءة الإمام حمزة والكسائي فهم يميلان ناري، لكن حال الوصل ليست هناك إمالة عندهم، فاختص السوسي رحمه الله أو بالمعنى الأجمل أبو عمرو البصري الإمام كاملا. نعم هذا أخوة الكرام بالنسبة للام لفظ الجلالة وتغليظها وترقيقها والأخطاء التي ترد فيها، وكذلك في رسمها وفي أصل هذه الكلمة، هل هي مشتق أو جامد. فبقى معنا هو مال ورش في تغليظ اللامات، وهذا أخذناه في رواية ورش، ونعيده دائما ونكرره في حتى في حال التطبيق نأتي به، فأظنه لا يحتاج أننا نذكره لضيق الوقت. الأمر الأخير أخوتي الكرام علينا أن نقول أن لام لفظ الجلالة، ونقف إن شاء الله، لام لفظ الجلالة أو اللام متى تغلظ اللام، متى تغلظ اللام باتفاق، متى تغلظ اللام باتفاق، ما هي الإجابة الكاملة إن شاء الله ونقف. متى تغلظ اللام؟ هذا هو السؤال. أخ محمد يقول إذا سبقها فتح أو ضم، والأخ مسلمون في لفظ الجلالة إذا سبق فتح أو ضم، في لام لفظ الجلالة فقط، في اسم الله التي وقعت بعد فتح أو ضم. نعم هذه هي الإجابة الكاملة عند الأخ القاضي بارك الله فيه. فإذا نعم تفخم اللام بشرطين، بشرطين. نعم الشرط الأول أن تقع في لام لفظ الجلالة، الشرط الثاني أن يسبقها فتح أو ضم. يسبقها ما معنى يعني السبق فيها؟ سواء كان سبق من انفصال أو من نفس الكلمة الله، فلفظ لام لفظ الجلالة هو نقصد فيها اللام التي هي الله، الله هذه، فإذا سبقها فتح أو ضم غلظت هذه اللام، فيها شرطان إخوة الكرام لبدء الكلام تكون بعد فتح، لا بد، لأن همزة الوصل هذه تفتح، تفتح هذه همزة الوصل، نعم، في بدء الكلام على قول أن هذه الكلمة مشتقة، نعم. والله لو كانت جامدة، لو كانت جامدة إخوة الكرام فقلنا هذه الهمزة هل هي أصلية، هل هي لام تعريف أم ليست بلام تعريف، فسوف ندخل في إشكال في هذه الهمزة، نعم. الأمر واضح إن شاء الله، نقف إن شاء الله في هذا الحد.